بكثرة من يتحدث عن آداب الطلب وطالب العلم، ولا غضابة أيضا في كثرة ما تقذفه لنا المطابع من مؤلفات في هذا الموضوع. ففي ظلال الحرص على طلب العلم راجت بضاعة العلم الشرعي بعد كسادها، وتلهفت على طلبه نفوس بعد خمولها، ولم نزل نرى ولله الحمد إقبالا متزايدا من شباب الأمة وكهولها عليه. والعلم أيها الإخوة كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع ليلها، والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله. فكان لزاما الاشتغال بالمهم منه، والحرص على مفاتحه والإتيان إليه من أبوابه. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فابصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم ولكن اتبعوا أحسنه. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال ابن خلدون في مقدمته: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، ولم تحصل هذه الملكة ما لم يكن ذلك الحدق في الفن المتناول حاصلا. وقد قيل: لا يعرف الشوق. بيد عنا أيها الإخوة، الحديث عن العلم وآدابه ومفاتحه يحلو ويفدان ويلذ سماعه حينما يكون من أهله الذين بذلوا كليتهم له، وحينما تسمعه من عالم رباني يسر الله له الأخذ بمجامع القلوب. وحضور هذا العدد من أكبر الأدلة على ذلك. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. تأتي هذه المحاضرة أيها الإخوة في هذه السلسلة المباركة بإذن الله لتنير لطلاب العلم الدرب، وتبصرهم بمداخل الشيطان فيه، وتكشف لهم عن تجربة طويلة مع مراحل الطلب مع شيخ بذل نفسه ووقته وراحته لهذا العلم. كل ذلك بإذن الله يأتيكم هذه الليلة مع شيخنا الفاضل ببيان يقوم على تحليل علمي رصين، وتشخيص موفق دقيق، وسير وراء الدليل، واتباع لآثار من سلف من علماء السلف الصالحين، حتى يصدق في شيخنا هذه الليلة قول القائل: أبدت نقولك ما أخفيت من حكم موروثة عن جدود الأنجم زهري. في هذه المحاضرة أيها الإخوة والتي تحمل عنوان مفاتيح العلم أو مفاتيح العلوم، سيقدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله تعالى لكل خير، سائلا المولى جل وعلا أن يلطف بنا وأن يعصمنا من الخطأ والزلل وإرادة غير وجهه عز وجل، وأن يجزي عنا الشيخ عبد الكريم بأفضل ما جزى به شيخا عن تلامذته، وأن يمد في أيامه ويديم علينا وعليه صادقات إنعامه، وأن يغفر له ولنا وله ولوالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. أدعوكم أيها الإخوة الكرام مع شيخنا الفاضل في هذا الموضوع المهم، سائر المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله نجتمع لنتدارس شيئا مما لعله أن يرفعنا في طريقنا ومشوارنا الطويل في طلب العلم. وأخونا الشيخ المقدم الشيخ علي حفظه الله حكم على أمور لم يتصورها بعد، وحكم بجودتها ولما يسمعها، وهذا أحسان ظن منه، أرجو أن أكون عند حسن ظني. وهذا المكان الطيب المبارك يحمل اسم علم

والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فلا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يبدأ بالعلم الأهم فالمهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمه. لا بد أن تبدأ بالمهم والأهم ثم الذي يليه. وبالمناسبة هناك قصيدة في الوصية بالعلم وطلبه، الوصية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي مقبول عنها، لا أراها ذكر أو كبير ذكر بين طلاب العلم، وهي للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، اسمها القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهذه من أبدع ما نظم في هذا الباب، على طالب العلم أن يعنى بها. أيضا يعنى بالعلوم الأخرى، فعليه أن يعنى بالدرجة الأولى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والعقيدة من مضانها ومن أهلها ممن سلك المسلك الصحيح وانتهج نهج السلف الصالح، وأيضا الفقه وما يخدم ذلك من المفاتيح التي يسمونها علوم الآلة، كعلم العربية بفروعه العشرة. ولا يكفي أن يتعلم الطالب شيئا من علم النحو ومن علوم الأخرى كما هو الشائع الآن بفروعه، علم علوم القرآن وقواعد التفسير، أصول الفقه، علوم الحديث، أيضا يستجم ويستفيد ويعتبر بقراءة كتب التواريخ والأدب وأيضا الكتب الأخرى. وهناك أشرطة في ذكر هذه الكتب في العلوم التي أشرنا إليها، سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفي 5 أشرطة موجودة من الأسواق، وفيها اختصار شديد، والمسألة تحتمل من البسط أكثر من ذلك. وظن الوقت قرب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة، كان صدور الأخوان تتسع من العاشرة. يقول هل يأخذ المبتدئ في تفسير الجلالين أم ماذا يأخذ؟ ذكرنا في المناسبة كثيرة وفي الأشرطة التي ذكرناها أن المبتدئ يبدأ بتفسير الشيخ فيصل بن مبارك، واسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، ثم يثني بتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ثم بعد ذلك يقرأ في تفسير الجلالين على حذر، لأن فيه من المخالفات العقدية ما فيه، وهو تفسير متين يصلح لأن يدرس في المساجد ويمرر عليه طلاب العلم مع بيان ما عليه من ملاحظات. ماذا تنصح في من حفظ القرآن وأراد أن يبدأ بالمتون ففي أي علم أو أي فن أو بأي متن؟ من حفظ القرآن وضمن ذلك رزقه الله ومنحه الله جل وعلا هذه المرتبة العلية السنية، لا يخلو إما أن يكون ممن يحتمل التعدد والتنويع، وهذه تناسب كثير من المتعلمين. بعض الطلاب يناسبه أن يقرأ في أكثر من فن في آن واحد لأنه لا يتشتت ذهنه، وهو مع ذلك أيضا ملول. لو قيل له اقرأ في علم واحد والزم علم الحديث إلى أن تنتهي ثم انتقل إلى غيره يمل. فمثل هذا إذا كان لا يتشتت في تنويع العلوم، مثل هذا ينصح بأن يقرأ العلوم أكثر من فن في آن واحد. سمعنا هذا أنه في ساعة واحدة أو في مجلس واحد يقرأ أكثر من فن، يخصص مثلا أول النهار لفن ثم يليه فن، ثم بعد صلاة الظهر فن، ثم صلاة العصر ثالث، وهكذا. بعض الناس لا يحتمل مثل هذا، إذا قرأ في أكثر من كتاب تشتت، وعنده صبر وجلد على أن يمسك الكتاب بالطريقة التي ذكرناها إلى أن ينتهي مثل هذا، يقال له إلزم علم واحد. فالناس يتفاوتون، منهم الملول ومنهم الصبور والدؤوب، وكل يسلك ما يناسبه. يقول: نحن طلاب جامعة من خارج هذه المنطقة، وإذا اشتغلنا بدروس المساجد انشغلنا عن دروس الجامعة، وإذا اشتغلنا بدروس الجامعة انشغلنا عن دروس المساجد، فكيف نجمع بينهما؟ أم أن الأفضل أن نكتفي بدروس الجامعة؟ هذه الجامعة لا تخدم إما أن تكون جامعة شرعية فدروسها تخدم دروس المسجد، ودروس المسجد تخدم دروسها، ولا يتميز في الجامعات في الكليات الشرعية إلا طلاب المساجد. أما إذا كانت الكليات غير شرعية من علوم الدنيا مثلا، من طب أو هندسة أو غيرهما مثل هذا، يعنى بما هو بصدده، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى بالنية الصالحة، ومع ذلك يقرأ ما يناسبه من الكتب التي ألفت لأمثاله بالأساليب المبسطة، لأن طلاب العلم لهم أساليب يمرن عليها طلاب العلم. وإذا قلت أن الكتاب كل ما كانت عبارته أدق وأصعب وأعمق، كان تأثيره في طالب العلم أقوى. هؤلاء طلاب العلم الشرعي لا بد أن يمرنوا على هذه الكتب. يعني لا أقيم دورة علمية وأحضر مشائخ وأقول لهؤلاء المشايخ درسوا مؤلفاتكم، كما وجد في بعض الدورات. نعم، مؤلفات هؤلاء المشايخ على جلالتهم وعلى عظم قدرهم ونفع مؤلفاتهم، مؤلفاتهم ألفت بأسلوب مناسب لهم. هذا جالس يرشف الشاي يقرأ هذه الكتب المتاحة، لكن مرن طلاب العلم على الكتب التي ألفت لهم، ليكون طالب العلم قد تأهل لفهم ما فوقه، وليكون طالب العلم إذا انفرد في بلد من البلدان ليس عنده من يسأله ولا يحل له إشكال، يستطيع بنفسه أن يحل الإشكالات. وعلى كل حال ألف كتب بأسلوب العصر تناسب طلاب العلم غير الشرعي. ما رأيك بالدورات التي تقام في حفظ الصحيحين بعد حفظ كتاب الله تعالى؟ وهل حفظ الأسانيد مهم في هذا الوقت بعد حفظ هذه الكتب؟ وعلى كل حال حفظ أو حضور الدورات التي يحفظ فيها كتب السنة لا شك أنه فتح. وكان الناس على يأس تام من حفظ هذه الكتب إلى أن سنت هذه السنة. ويذكر بعضهم أنه بدأ بحفظ زوائد البيهقي، من يتطاول على قراءة البيهقي قبل وجود هذه الدورات أو المستدرك أو غيرهما من الكتب؟ يعني الجادة عندهم يقرأ الأربعين والبلوغ، الأربعين والعمدة والبلوغ، يعني قرب المنتقى، وتقرأ كتب السنة الكتب الستة مسح قراءة فرد. فوجدنا من يحفظ ولا يفهم. فحضور هذه الدورات في غاية الأهمية مع التطبيق الذي ذكرناه، فإذا اجتمع هذا وهذا، ومنا أن هناك من طلاب العلم من سار على الدرب الذي يوصله إن شاء الله تعالى بالشرط الذي ذكرناه، وهو الإخلاص لله جل وعلا. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم تقوى الله جل وعلا، اتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم بالعمل من أعظم وسائل تحصيله، والذي لا يتقي الله جل وعلا ولا يحقق هذا الشرط في نفسه هذا لا يحصل علم. ولو جمع من المسائل والأحكام ما جمع فإن هذا ليس بعلم شاء أم أبى. وإن قال الناس إنه عالم فلا علم إلا بالتقوى، يحمل هذا العلم كل خلل العدول. العلماء استشهدهم الله جل وعلا على وحدانيته وألوهيته، فكيف يكون ممن يتصدى لأعظم شهادة لأعظم مشهود له وهو ليس بأهل وليس بكفر، يخالف الأوامر ويرتكب النواهي؟ هذا جاهل وليس بعالم. العلم الذي لا يورث الخشية لله جل وعلا ليس بعلم. والحصر في الآية صريح: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هل معنى هذا أن التوبة خاصة بالجهال الذين لا يعرفون الأحكام؟ ولو عرض الحكم من هذا حلال وحرام وارتكبه فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالتقوى هي المحقق للوصف الشريف وهو العلم، وهي من أعظم ما يعين على تحصيله وتثبيته. فعلينا أن نعمل بما نعلم، وعلينا أن نطبق، وأن نكون أسوة وقدوة في أفعالنا وأقوالنا. في أسئلة شرمون بالرسول خارج الدرس، يقول: هذه تقول: لقد ترقيت إلى منصب وكيلة مدرسة، انتقلت لمدرسة من مرحلة التأسيسية مدرسة ابتدائية هذه من الإمارات، تقول: وجدت فيها موسيقى في الطابور تحية العلم لكونها مدرسة أطفال كالروضة التأسيسية، وكذلك لأن فيها حصة ثابتة أساسية للموسيقى، وهذا أمر مجبورين فيه من الوزارة، فما إذا أفعل فأنا مجبورة انتقلي إلى مدرسة لا يوجد فيها، لأن الموسيقى المعتمد عند أهل العلم أنها محرمة، وأنت تعلمين الخير وتقصدين الخير، تريدين ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخط. إذا وجد شيخ في جميع المراحل إلى الثانوي. سائل من ليبيا يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ جاء من رمضان للإجابة الدعاء على الصلاة المكتوبة، والمراد به ما قبل السلام، نعم، فهو مظلة إجابة. والدعاء أحيانا بعد السلام لا بأس به ما لم يتخذ زيدا وعادة، ما لم يتخذ زيدا وعادة. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين حفظ المتون ومراجعتها ومراجعة القرآن الكريم؟ لا حل إلا بهذه الطريقة، لا بد أن يجمع بين مراجعة القرآن وأن يجعل له ورد من كتاب الله جل وعلا لا يفرط به سفرا ولا حضرا، لأن الذي يقرأ على التيسير والتسهيل، أنت يسر له وقت قرأ ومن يسر له وقت لم يقرأ مثل هذا لن يقرأ. بعض الناس يترك قراءة القرآن الحضر قبل الإقامة، أخذ المصحف وقال هذا لن يقرأ القرآن. ولا بد أن يجعل ويفرض للقرآن وقت كافي. جاء الأمر بقراءة القرآن في سابق، اقرأ القرآن في سابق، وهذا تنفيذ هذا الأمر لا يكلف شيئا. تجلس بعد صلاة الصبح منتظرا انتشار الشمس في كل يوم وتقرأ القرآن في سابق، وهذا لن يعوقك عن أمر من الأمور، لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. الطالب شيخ. يقول هل يجوز أن يختار الطالب شيخ؟ كيف يختبر الطالب شيخ؟ كيف يختبر الطالب شيخه؟ أولا الطالب عليه أن يقصد من الشيوخ من يغلب على ظنه أنه يفيده وينفعه، ويكفي في مثل هذا الاستفاضة وسؤال أعلى. أما الطالب فكونه يختبر الشيخ أي شيء يختبر، هل وصل إلى مرحلة أن يختبر ما عند الشيخ من العلم ليقرر هل يصلح ليأخذ عنه العلم أو لا يصلح؟ هذا مثل تكليف العامي نعم بالاقتداء بالأعلم حقيقة، لن يصل الطالب لن يصل العامي بنفسه إلى معرفة الأعلم، وإنما يكتب بمثل هذا بالاستفاضة، الاستفاضة بين الناس أن فلان تبرأ الذمة بتقليده، يسأله امتثالا لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان السؤال يقول إذا كان عاشوراء يوم السبت أو الجمعة عليه يجوز إفراده بالصيام دون ضيم يوم عليه؟ للعلم يقررون أن صيام عاشوراء له مراتب، إما أن يصام وحده هو أدنى المراتب، أو يضم إليه يوم قبله أو يوم بعده وهذه المرتبة الثانية، ومنهم من يقول أنه ما أكمل من ذلك أن يصام يوم قبله ويوم بعده. وعلى كل حال من صام الخميس والجمعة والسبت أدرك لا محالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.